بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية الثامنة المقامة في مسجد بني سلمة بالمدينة النبوية عام 34 و400 هجرية أن يقدم لكم تسجيلا لشرح متن الرحبية ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه السراج المنير الصادق الأمين والسراج المنير أنار الله لنا به الطريق، أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة الكرام، نجلس في هذه الساعة المباركة نتدارس بعضا من أحكام ديننا العظيم، نتفقه في هذا الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وكما هو مر أمس البارحة على أن نتفقه في فقه المواريث، الفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى في كتابه المبارك الكريم. والفرائض أمرها عظيم، لأن الله عز وجل هو الذي حددها من فوق 7 سماوات، ما تركها لبشر، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، فرض هذه الفرائض وحد هذه الحدود، نتفقه فيها. أعظم ما رأت البشرية من أحكام، أحكام عادلة. يقول: لماذا الأنثى تأخذ نصف الذكر؟ سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. لماذا المرأة يبخس حقها؟ كذبوا ورب الكعبة. المرأة ليست كالذكر، ليس الذكر كالأنثى، كما أخبر الله تبارك وتعالى حكما عدلا، جعل هذا الميراث للمرأة لحكمة وللرجل لحكمة، تارة تأخذ أكثر من الرجل، وتارة تأخذ مثل الرجل، وتارة تأخذ دون الرجل، كما سنرى بحول الله وقوته. والله لا يعترض على الله جل وعلا، تارة تأخذ أكثر، وتارة دون، وتارة مثل، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. وعرفنا أحكام الإرث أمس البارحة، شروط الإرث وأركانه، وليس كذلك، أخذنا أركان الإرث 3. أركان الإرث: مورث ووارث وحق موروث، أليس كذلك؟ وشروط الإرث: تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث بعده ولو لحظة، والثالث العلم بالجهة، الجهة التي ينتسب إليها، التي يرجع إليها يريد أن يحوز المال ويأخذ الإرث، وعرفنا أن الدنيا حلوة خضرة يتكالب فيها الناس، يتقاتل فيها العباد. يقول الرسول: ما الفقر أخشى عليكم؟ إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. حذرنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه من أن نركن إلى هذه الحياة. أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. سبحان الله العظيم. أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الأرض وبركاتها. قال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ تخاف علينا من هذه الدنيا؟ سبحان الله العظيم. قال: أو خير هو؟ في بعض الروايات سكت صلى الله عليه وسلم ويوحى إليه ثم رفع رأسه، قال: أو خير هو؟ ثم ضرب مثلا صلوات الله وسلامه عليه على هذه الدنيا والناس كيف يتكالبوا. الذي ينتقي منها الحلال يتحرز ويمشي، والله يبارك له فيه. والذي يخبط يأخذ من خبط عشواء، مثل الدابة التي تأكل لا تدري كيف تأكل، تأكل ما يقتلها بعض الأحيان سم. كذلك هذه الدنيا والله بعض الأحيان وبال على صاحبها، وبال على صاحبها يوم القيامة يحملها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى عنقه بعير، والثاني على عنقه بقرة، الثاني على قنعه شاة، والثالث على رأسي رقاع تخفق. يقول: يا محمد أنقذني، ألا قد أبلغتك. ينبغي نتقي الله في هذه الدنيا. ما قل وكفى خير مما كثر وأذهى. لكن سنة الله في الأرض أن الناس يتوارثوا، الولد يرث أباه يحوز ماله. وعرفنا الوارثين من الرجال، والوارثات من إيش؟ من النساء. من يقوم يذكر لنا ما قال الإمام الرحبي: الوارثون من الرجال. نعم يا بني أنت هاتي، الوارثون من الرجال. ماذا قال الرحبي؟ الوارثون من الرجال عشرة. قومي وتكلم، ايش بك خايف؟ هؤلاء العشرة، أليس كذلك؟ الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي. فاسمع ما قال: ليس بالمكذب، أليس كذلك؟ أي، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لي في الإجازة والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجمل الذكور هؤلاء عشرة. هذا عشرة على طريق الاختصار. وعلى طريق البسط كم يا طلال؟ 15، أليس كذلك؟ اختصر هنا وفرق هنا، لأن الأخ من أي الجهات كان، الشقيق والأخ للأب والأخ للأم يرثون، وابن العم المدلي إليه بالأبي، يعني العم الشقيق والعم الأب، وابن العم الشقيق وابن العم الأب. العم الأم ما له شيء، وابن العم الأم ما له شيء. واضحة؟ والنساء كم؟ نبغى الرحبي. من يحفظ الرحبية؟ سبعة. أنت؟ والوارثات من النساء آسها والوارثات من النساء لم والوارثات من النساء سبعة سبعون لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. أيه؟ بنتهما بنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة وجدة وزوجة ومعتقة. أيوة. والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بالغ. جيد، هذه سبع على طريق إيش؟ الاختصار. وكم على طريق البسط التفصيل؟ 10. واضحة أليس كذلك؟ إذن كلهم كم؟ 25. الورثة الذين يرثون، والله 25 وارثا لا زيادة. وهؤلاء الخمسة كل واحد له حالة، ووفقت أني جعلت لكل وارث كيف يرث في مذكرة، ولكن بدل أنهم أتوا بقررت هذه الدورة الرحبية نمشي معها، ولا المذكرة يعني جعلت الخمس والعشرين كل شخص كيف يرث، بيّنت لها في ورقات مباركات لعلي أعطيكم إياها وأصورها بإذن الله الواحد الأحد. لكن الآن نمشي مع هذه الذي انتهينا من أمس الوارثات أليس كذلك؟ طيب الآن ماذا الفروض المقدرة في كتاب الله؟ نعم، الفروض جمع فرض أليس كذلك، وقد مر معنا أمس، وهو القطع والنصيب والحظ. وهو جزء مقدر في التركة. ما هو الفرض؟ في الاصطلاح جزء مقدر في التركة معلوم. من قدره؟ الرب تبارك وتعالى. والفروض المقدرة في كتاب الله كم؟ 6 فروض سيأتي معنا. قال واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. من يحفظ هذه؟ الفرض. أنت تحفظها؟ الفرض. يا بني الفروض المقدرة. جي جي جي ما شاء الله. من كمان يحفظ؟ خلنا نشوف واحد ولا اثنين. أنت قم. ها على ما قسم. نصف ثم نصف الربع والثلث والسدس. أيوة أحفظك شوية. واعلم بأن الإرث نوعان هما، يعني الشخص يرث تارة بالفرض وتارة بالتعصيب. تارة بالفرض، والفرض عرفناه، والتعصيب كما قال الرحبي واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب. التعصيب مأخوذ من العصبة، والعصبة والعصابة هي ما يشد به الرأس أليس كذلك؟ والعصبة هم الذين ليس لهم فروض في كتاب الله، وقد ورد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والعصبة ينقسم إلى 3 أقسام، وهم الذين يحيطون بالرجل يعصبونه يقوونه كالأبناء وأبنائهم والإخوة الذكور والأعمام وابن الأعمام، هذا كلهم عصبة يرثون بإيش؟ بالتعصيب. والعاصب كما يقولون له ما أبقت الفروض. أولا نعطي أصحاب الفروض فروضهم، ثم ما أبقت الفروض يأخذه، وإذا استغرقت الفروض التركة إيش؟ سقط ما له شيء. إذا ما في شيء لأن الفرض لابد يقدم أول، نقدم الفروض. قالوا العاصب له ما أبقت إيش الفروض، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط ما له شيء. إذن هنا إيش قال؟ التعصيب فرض وتعصيب على ما قسم التي ذكرت في القرآن. فالفرض في نص الكتاب، كتاب هنا من؟ القرآن. ستة فروض ذكرت في القرآن الكريم، ما هي؟ لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع. النصف مخرجه من كم؟ من اثنين، لأن الله إيش قال في القرآن؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ولكم نصف ما ترك إيش؟ أزواجكم. لو ماتت المرأة وليس عندها ولد أليس كذلك؟ وورثها الزوج، الزوج يحوز نصف المال، يقسم المال نصفين، لها أب لها أم لها أخت، هذه شيء ثاني، لكن نبغى نجي للزوج هنا أليس كذلك؟ النصف نصف المال، نصف وربع، الربع نصف النصف، الربع ما هو؟ نصف النصف كذا ولا لا؟ ثم نصف الربع، نصف الربع هو الثمن، نصف الربع هو إيش؟ الثمن. هذه ثلاثة فروض، ولهن الثمن مما تركتم إن كان لكم ولد، هذا ذكر في القرآن الثمن، والربع كذلك أليس كذلك؟ وإذن هنا يقال النصف ونصفه ونصف نصفه، يقال إيش؟ النصف ونصفه ونصف نصفه. النصف واضح، ونصفه الربع، ونصف نصفه الثمن، هذه ثلاثة فروض. ثم قال نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع. الثلث مخرجه من كم؟ من ثلاثة. والسدس مخرجه من كم؟ من ستة. والثلثان هما التمام، ثلثان ورد في القرآن، فلهن ثلثا ما ترك. الله عز وجل ذكر في البنتين كذا ولا لا؟ والأختين، قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ثلثا يعني ثلثان، ثلثا المال. لو مات رجل عن بنات ثنتين فصاعد مئة، يأخذن من المال الثلثان من مال أبيهما، والثلث هناك يوزع ثاني. هنا الآية نصت قال أي فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن إيش؟ ثلثا ما ترك، هذا الثلثان. وثلثان مخرج يعني يقسم المال إلى ثلاثة أقسام أليس كذلك؟ ثلثان للبنات، والثلث يأتي تقسيمه على حسب ما يأتي في المسائل من الفروض، لكن أخبر الله عز وجل هنا الثلثان. وإذا نقول إيش؟ الثلثان ونصفهما، الثلث ونصف نصفهما. إذا الفروض المقدرة يمكن نقول النصف والثلثان، النصف إيش؟ ونصفهما ونصف نصفهما اختصارا. أو تقول الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله ستة فروض أليس كذلك؟ فاحفظ فكل حافظ إمام. نعم. ثم نأخذ باب النصف، قال الشيخ باب ما جاء في النصف. نعم، من يقرأ؟ من حافظ؟ حافظ النصف هيا قم. أحسنت. والنصف فرض خمسة أفراد. والنصف فرض إيش؟ خمسة. الذي يأخذون النصف في الكتاب المبارك كم صنف يا ألبن؟ خمسة. الأول الزوج، لقوله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فالزوج يستحق النصف من زوجته بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون للمرأة إيش؟ ولد، فرع وارث مطلقا. يقول العلماء أن لا يكون للزوجة فرع وارث، والولد يشمل الذكر والأنثى. لو ماتت امرأة وتركت، ماتت امرأة وتركت إيش؟ تركت زوج، أليس كذلك ولا لا؟ وتركت إيش؟ أخ. واضح ولا مو واضح؟ ما في فرع وارث هنا، أليس كذلك ولا لا؟ في ابن، في بنت، ما في بنت، في ابن ابن، في بنت ابن، ما في. إذن هنا نقول المسألة من إيش؟ الزوج له ماذا؟ النص، مو هكذا ولا لا؟ والأخ إيش له؟ ها؟ عصبة، عاصي. معي أنتم ولا لا؟ المسألة نقدرها من كم؟ من اثنين، واحد للزوج والثاني للأخ العاصي. واضح ولا مو واضح؟ هنا إيش قال؟ الزوج والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد. إذا ماتت الزوجة وتركت زوجها، أليس كذلك؟ وليس لها ولد، فالزوج يأخذ النصف. إذا كان لها ولد سيأتي الربع، لكن نحن نبغى نحفظ النصف الآن. والأنثى من الأولاد، من هي الأنثى من الأولاد؟ البنت. استنى لا تستعجل. لو مات رجل وترك إيش؟ أو امرأة، مات ميت وترك إيش؟ بنت، أليس كذلك؟ ترك إيش؟ بنتا واحدة فقط. إيش قال الله عز وجل؟ وإن كانت واحدة فلها النصف مما ترك. هنا البنت لها إيش؟ النص. ونبحث عن عاصب، ما عنده ولا إيش؟ عم. الميت هذا اللي مات عنده بنت وعنده عم فقط. البنت فرضها من القرآن كم؟ نص. والعم إيش؟ عصبة. واضح ولا مو واضح؟ ها؟ إذا المسألة هنا أيضا كم؟ من كم تسير؟ من اثنين، هنا واحد وهنا واحد. هذه البنت. ثم إيش قال الرحبي؟ وبنت البن وبنت الابن عند فقد البنت، وبنت البن وبنت الابن عند فقد البنت، بنت الابن. يعني الرجل الذي مات وللمرأة ليس عنده ابن، عنده ايش؟ بنت ابن. هذه فرضها النصف بشروط: ان لا تكون البنت موجودة اولا، ولا الابن، وليس لها كذلك اخ معها. اذا كان لابد تكون ايش؟ واحدة تأخذ مثل هذه تماما بشروط. تأخذ بنت الإبن النصف بشروط: لا توجد بنت، ولا يوجد ابن، ولا يوجد ابن ابن، ولا يوجد بنت ابن أخرى. لو وجدت بنت ابن أخرى يختلف الأمر، لكن هنا الآن بنت واحدة، بنت ابن واحدة، ففرها نصف كما قلنا. نعم. وهنا عاصب نأتي ابن أخ. واضح ولا مواضح؟ هذه ثلاثة، هو قال خمسة، أليس كذلك ولا لا؟ والأخت في مذهب كل مفتي. الأخت هنا أي أخت؟ الشقيقة. الأخت الشقيقة تأخذ النصف أيضا. قال والأخت يعني إيش؟ شقيقة يعني أخت الميت من أبيه وأمه، إذا مات الميت ولم يترك إلا أخته الشقيقة فقط. تستحق النصف الأخت الشقيقة أيضا بنص القرآن. إيش قال؟ يستفتونك قل الله يفتيكم إيش؟ في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، هذه الآية، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، أليس كذلك ولا لا؟ نعم. إذن هنا الأخت لها النصف كذلك، تستحق إيش؟ النصف بشروط. لا يوجد فرع وارث، لا ذكر لا أنثى، يعني لا ابن، لا ابن ابن، لا بنت، لا بنت ابن، ولا يوجد أب ولا جد ولا أخ شقيق لها ولا أخت شقيقة لها. يعني كم ابن وبنت، ابن وبنت، وابن ابن، وبنت ابن، وأب وجد وأخ شقيق وشقيق، هذولا يمنعوها من النصف، لا بد تكون وحدها، وهؤلاء ليسوا موجودين. أنا كل هذا شرحته في هذه، وضحته في هذه المذكرة، إن شاء الله نصورها لكم نعطيكم إياها بحول الله. هذه لخصت كل الأخت الشقيقة متى تستحق النصف، متى تستحق الثلثين مشاركة، سيأتي إن شاء الله في باب الثلثين. لكن هنا إيش قال؟ باب النصف. والأخت في وبعدها الأخت التي من الأب، الأخت إيش التي من الأب، وهي الأخت إيش؟ الأخت لأب، هذه كذلك تستحق إيش؟ النصف، بالشروط الثمانية التي مرت، وزيادة عدم وجود الشقيقة، وعدم وجود إيش؟ أخ شقيق، وعدم وجود أخ لأب وأخت لأب. واضح ولا لا؟ هذه وبعدها الأخت. إذن هذه أو هؤلاء من يستح من يستح من يأخذنا النصف، كم صنف؟ خمسة أفراد، أليس كذلك؟ والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الإبن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي ذا الأبي عند انفرادهن عن موصل. إذن مفهوم هذه من يأخذ النصف. ثم باب إيش؟ الربع. ما رأيكم نمشي ونعطيكم مسائل أخرى؟ أنه إذا جاءت مسائل طيبة، يعني لو قلنا مثلا هنا إيش؟ ها؟ بنت ابن، مو كذا ولا لا؟ وهنا إيش؟ أخوان شقيقان وبنت ابن. هنا المسألة فيها إيش؟ فيها نصف، أليس كذلك ولا لا؟ وهنا إيش الاثنين هذول إيش؟ عصب الباب. واضح ولا مواضح؟ المسألة من كم؟ من اثنين مخرج النصف، هنا تأخذ واحد، وهذا إيش؟ بين الاثنين يتقاسماني، هذا الواحد يتقاسماني. فالتصحيح يقال أن الواحد منكسر على الاثنين، فيضرب الاثنان في اثنان فيصار أربعة، فيقال صحة المسألة من أربعة إيش؟ أسهم. البنت لها اثنين، واحد في اثنين باثنين، وهذا واحد في اثنين، هذا واحد وهذا واحد. عرفتم يا أخوتاه ولا لا؟ هكذا نبدأ بحول الله وقوته. إذا انتهينا من النصف، كذلك بنت الإبن، كذلك إيش؟ الأخت الشقيقة، كذلك الزوج له النصف. لو قلنا مات الميت، ماتت المرأة وتركت إيش؟ زوجها، مو كذا ولا لا؟ هذا زوجها. وهذا إيش؟ أخ شقيق. وهذا إيش؟ إيش نحط هنا؟ أخ شقيق آخر؟ أغيره. مو كذا ولا لا؟ نحرك عقولكم شوية. الزوج إيش ما له هنا؟ النصف كما قلنا، ولكم نصف ما ترك إيش؟ أزواجكم. فالزوج يأخذ النصف، وهنا إيش؟ عاصب، وهنا عاصب، لكن هذا عاصب إيش؟ أدنى، يقال هذا يسقط، هذا حجب، هذا الشقيق حجب إيش؟ الأخ الأب، فيحوز إيش؟ المال. فالمسألة من اثنين، هنا واحد وهنا واحد، وهذا إيش؟ ما له شيء، مسكين يذهب. واضح ولا مو واضح؟ وهلم جر مسائل الفرائض. ناخذ الربع ولا لا؟ يعني اذا فقهنا النصف نبدا الربع. اعطيكم مسائل اخرى حاولوا تحلوها. يلا سجلوا، كل واحد يسجل في الورقه. توفي رجل وترك زوج، توفيت امراه وتركت زوجها وتركت ابن عمها، هذه مسألة. مسألة ثانية، هلك هالك وترك بنتا، وترك ابن أخ، مسألة صغيرة ما نكبرها. هلك هالك وترك بنت ابن، وترك أخ شقيق وأخ لأب. واضح؟ زدنا لكم شوية. هلك هالك وترك أخ شقيقة، وعم وابن عم، هلك هالك وترك أخت لأب، وعم شقيق وعم شقيق، عمين. واضحة ولا مواضحة؟ حاولوا تحلوها هذه المسائل ترى يا أخوان. ناخذ الربع ولا لا؟ نبدأ. طيب، والربع إيش قال؟ إيش قال الرحبي؟ يلا من يقول؟ من يحفظ؟ أنت حافظ الربع؟ ما شاء الله، هات. جيد، هنا الربع فرض اثنين، النصف فرض كم؟ خمسة. الربع فرض اثنين الذين ذكروا في القرآن، أليس كذلك؟ إيش قال؟ والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه. إيش قال الله في القرآن؟ فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركنا. يعني الزوج هنا تارة يأخذ النصف وتارة يأخذ إيش؟ الربع. كيف؟ إذا كان للزوجة فرع وارث، إذا كان للزوجة إيش؟ فرع وارث، سواء كان ذكرا أو أنثى. وفرع الوارث كم فرع الوارث؟ أربعة، الابن وابن الابن وإن نزل، لو كان ما في ابن في ابن ابن ابن، إذا كان ما في ابن في بنت، ما في بنت في بنت ابن ابن وإن نزلت، هذا يسمى فرع وارث. الزوج يأخذ الربع إذا كان للزوجة فرع وارث، سواء كان ابنا أو بنتا أو ابن ابن أو بنت ابن وإن نزل، يحجب الزوجة من النصف إلى الربع. لو لم يوجد الفرع الوارث كان يأخذ إيش؟ النصف. لكن لما وجد، لأن الله قال فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. أي طيب، ماذا نقول؟ نقول هنا إيش؟ زوج، أليس كذلك؟ يعني ماتت المرأة وتركت إيش؟ زوجها، وتركت إيش؟ ابنها، أليس كذلك؟ المسألة من كم؟ الزوج له الربع، وهذا إيش؟ عاصي. المسألة من أربعة، يأخذ واحد والباقي يأخذ من؟ واضح ولا مو واضح؟ لو كان عشرة أبناء يأخذون الثلاثة هذه كلها، تقسموها بينهم، واضح ولا مو واضح؟ الزوج يأخذ الربع، هذا فرض لأن ذكره الله في القرآن. وهؤلاء عصبة، سواء كان ابن أو ابنين أو عشرة أو أبناء وبنات. لو كان إيش؟ أبناء وبنات. ماتت المرأة وتركت إيش؟ تركت زوجها، وكم؟ واضح ولا مو واضح؟ ها؟ كم عندها هذه المرأة؟ عندها سبعة، ثمانية، خمسة أبناء وثلاثة بنات، واضح ولا مو واضح؟ هنا الزوج له إيش؟ الربع، وهنا إيش؟ عصبة. هذول الأبناء يقال لهم عصبة بالنفس، العصبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، افهم يا طلال، كم قسم العصبة؟ ثلاثة أقسام، عصب بالنفس، وعصب بالغير، وعصب مع الغير. هذا الأبناء عصب بالنفس، هو نفسه يعصب نفسه. هنا البنات عصبة، لكن البنات هنا عصبة مع الأبناء، سمى عصبة إيش؟ بالغير. هي ليست عصبة، لو كانت الوحدة صاحبة فرض، لكن لما جامعها أخوها صارت إيش؟ صارت عصبة، ترث بالعصبة. للذكر إيش؟ مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين لو ترك ولد وبنت. فهنا البنات تأخذ نصف الولد، هذه العصبة يقال لها عصبة بإيش؟ بالغير. الابن يسمى عصبة بالنفس، والبنت تسمى عصبة بإيش؟ بالغير. وفي عصبة مع الغير، وهن الأخوات مع البنات، الأخوات مع البنات كما قال الرحبي، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، سيأتي معنا في باب التعصيب. لكن الآن نحن هنا في إيش؟ في باب الفروض. الزوج له إيش؟ الربع. المسألة من كم؟ من أربعة. هنا الربع وهنا إيش؟ ثلاثة، يتقاسموها كلهم. كيف نقسمها؟ يلا يا أذكياء. طيب أيوة، الولد سهمين، إذن هنا عشر أسهام وهنا ثلاثة، مو كذا ولا لا؟ ها الخمسة كل واحد يأخذ اثنين، عشرة، وهنا الثلاثة بنات كل واحدة واحدة، 13 سهم. نضرب 13 في أربعة، هذا يسمى التصحيح، تصحيح المسائل. نأتي إن شاء الله في التصحيح، لكن الآن في الربع. واضح ولا مو واضح؟ لو مات ميت وترك زوج وبنت، ها؟ للزوج الربع. طيب والبنت إيش لها؟ النصف. طيب الربع الثاني فين وديه؟ حط لكم عاصب أحسن، يأخذ العاصب، مو هكذا ولا لا؟ طيب الزوج إذن قلنا إيش؟ الربع، والربع فرض الزوج، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. الزوجة تستحق الربع، زوجة الرجل إذا مات الرجل وترك زوجته تارة تأخذ الربع، متى؟ إذا لم يكن للرجل أولاد، فرع وارث. إذا لم يكن للزوج إيش؟ فرع وارث، لا ذكر ولا أنثى. مثلا مات ميت وترك إيش؟ زوجة، أليس كذلك ولا لا؟ وترك أخ، الزوجة لها الربع والأخ له إيش؟ عصبة، له الباقي، وهل مجر. نعطيكم مسائل، إيش رأيكم؟ أعطيناكم عن النص، نعطيكم عن الربع. جيد، اكتب مات أو مات ماتت امرأة وتركت زوجها، وتركت خمسة إخوة، وبنت، خمسة إخوة وإيش؟ وبنت. مات رجل وترك زوجته وخمسة أعمام، واضح ولا مو واضح؟ انتهينا من الربع، شو رأيكم ناخذ اللي بعده؟ ما هو الثمن؟ نأتي للثمن. إيش قال الرحبي؟ ها من يقرأ لنا الثمن؟ ها يا والثمن إيش؟ نعم أحسنت، جيد. والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات، يعني تستحق الزوجة أو الزوجات أربعة، إذا كان عنده أربع زوجات ولا واحدة كلهم يأخذون الثمن، ما هو كل واحدة ثمن، ترى انتبهوا، كلهم الأربعة يشتركون في إيش؟ في الثمن. زوجتين في الثمن، ثلاث زوجات في الثمن، واحدة زوجة في الثمن. لماذا؟ لأن الله إيش قال؟ فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، هذه الآية. إذن تأخذ الزوجة الثمن إذا كان للميت فرع وارث. إذا كان الميت إيش فرع وارث، واضح ولا مو واضح؟ فرع الوارث عرفناه، الأبناء وأبناء الأبناء والبنات وبنات الأبناء، الزوجة أو الزوجات. إذن هنا الثمن فرض واحد، ما في إيش، الربع فرض اثنين، والثمن فرض إيش واحد، صنف من الأصناف. أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شر. ما نأخذ مسألة، أليس كذلك ولا لا؟ اكتب لي، تعال اكتب. يلا، توفي رجل وترك إيش زوجة، وترك إيش الزوجة، إيش لها هنا يا البن؟ الثمن، حسن. والأبناء عصبة. مسألة من كم؟ ثمانية، ثمن واحد، والسبعة لهم كل واحد ثلاثة ونص، منكسر عليهم يضرب اثنين في ثمانية بكم؟ 16. هذا يسمى التصحيح، فهمتوا؟ على اثنين الرؤوس هنا يضرب في ثمانية ب16، هنا واحد في اثنين باثنين، هنا 14، كل واحد يأخذ سبعة. جيد، انتهينا من الثمن. نأخذ مسائل. توفي رجل وترك زوجتان، وخمسة أبناء، توفي رجل آخر وترك ثلاث زوجات، كم زوجة؟ ثلاث زوجات، وترك ثلاث أبناء ابن، ابن ابن، أليس كذلك ولا لا؟ نعم. واضح هذه المسائل؟ ننتهي منها، نأخذ الثلثين ولا لا؟ ها؟ نمشي، الرحبية بعيدة طويلة. طيب، من يحفظ باب الثلثين؟ نعم يا بني. أحسنت، اجلس. الثلثان فرض أربعة أصناف، كم صنف؟ أربعة أصناف، نسجلهم أحسن. إيش قال الرحبي؟ والثلثان للبنات جمعاء، ما زاد عن واحدة فإيش؟ فسمع. وهو كذاك إيش لبنات الإبن، فثم قال فهم صاف الذهني، فهم. طيب جيد، بنات الإبن يأخذن الثلثين إذا لم توجد بنات، هذا الشرط الأول، ولا يوجد أبناء، ولا يوجد أبناء إبن، أليس كذلك؟ ولو كان واحد فما يأخذنا الثلثين، هنا نأخذ الثلثين، وهو للأختين أخوات إيش؟ شقائق. هنا شين معنى إيش؟ شقائق. وأخوات الصنف الرابع الأخوات إيش؟ لأب. كم صنف يستحق الثلثان؟ أربعة. بنص القرآن ماذا قال الله عز وجل؟ قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، هنا البنات وبنات الإبن. والآية الثانية في آخر سورة النساء فإن كانت اثنتين فلهن ثلثان ما ترك. والإجماع على أن هذه الآية نزلت في الأبوين، آية الكلالة في سورة النساء آخر شيء، أجمع العلماء على أن نزلت في إيش؟ في الإخوة الأشقاء أو إخوة لأب، لأن الإخوة لأم سيأتي باب الثلث إن شاء الله بحول الله وقوته. الإخوة الأم ورد نصيبهم في في في أول سورة النساء، في أي في قوله تبارك وتعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ثم قال جل وعلا: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك. هذه هنا أخ أو أخت في قراءة تقول من أم، قراءة صحيحة، قراءة إيش؟ إن كان له أخ أو أخت من أم. هذه الآية في إيش؟ في الإخوة للأم، سيأتي معنا. لكن هنا الأخوات الشقائق والأخوات للأب يستحقن إيش؟ الثلثان، وكل واحد بشروط. أنا كتبتها في المذكرة هذه: متى يأخذن البنات الثلثين، ومتى يأخذن بنات الابن الثلثين، ومتى يأخذن أخوات الشقاق الثلثين، ومتى يأخذن أخوات الابن. كل واحدة لها إيش؟ شروط إن شاء الله. فكل واحدة تأخذ إيش؟ البنات يأخذن الثلثان بشروط. الشرط الأول: أن لا يوجد معهن ابن يعصبهم، أن لا يوجد إيش؟ ابن يعصبهم. والشرط الثاني: يكون اثنين فصاعدا، إذا كانت واحدة لا لها النصف، إذا كانت بنت واحدة لها النصف، ثنتين لهن الثلثان، ثلاثة لهن الثلثان، أربعة لهن الثلثان. واضحة هذه؟ نجي لبنات الابن، متى يأخذن بنات الابن الثلثان؟ أول شيء: لا يوجد البنات ولا بنات الابن ولا الأبناء، كذلك لا يوجد ابن معهن. لو كان ابنهم معهن يعصبهن، ما يأخذن الثلثين، يأخذن بالعصبة، يستحقن المال بإيش؟ بالعصبة. إذن هذه الشروط، واضح ولا لا؟ في بنات الابن. نيجي الأخوة الأشقاء، الأخوات الشقائق، سبعة شروط: عدم وجود الفرع الوارث مطلق، لا أبناء ولا بنات ولا أبناء ابن. ثانيا: عدم وجود إيش؟ الأب والجد، الأب والجد لهم. وعدم وجود أخ شقيق يعصبهم، عدم وجود إيش؟ أخ شقيق يعصبهن. أليس كذلك ولا لا؟ لو كان في أخ شقيق ما يأخذنا الثلثين، لا يأخذنا بالعصبة. وعصبة إيش قلنا؟ عصنت عصبة بالغير. واضح ولا مواضح؟ وكذلك الأخوات الأب، يزيدنا عدم وجود أخوات شقائق. متى يستحقن الأخوات للأب الثلثين؟ إذا لم يكن بنات ولا بنات ابن فرع وارث مطلقا، ولا أب ولا جد ولا إخوة أشقاء ولا أخوات أشقاء ولا إخوة لأب، وتكون ثنتين فصاعدا. نعم، واضح ولا مواضح؟ هذا اللي يستحقن إيش؟ باب الثلثين. هذا إذا كنا لأمنا. ثم قال: باب الثلث، نأخذ الثلث ها؟ ولا مسائل؟ مسائل. طيب، هلك هالك وترك خمس بنات، كم بنت؟ وخمس إخوة أشقاء. كيف نوزع يا يونس؟ البنات إيش لهن؟ ثلثين، والإخوة الأشقاء إيش؟ ها؟ عصبة. خمس بنات مو كذا ولا لا؟ وخمس إيش؟ إخوة. المسألة من كم؟ من ثلاثة. هنا إيش؟ ثلثين، وهذا إيش؟ عصبة. واضح ولا مو واضح؟ المسألة من كم؟ من ثلاثة، هنا ثلثين وهنا واحد. واضح يا يونس ولا مو واضح؟ ها؟ نأخذ مسألة أخرى: ترك ثلاث بنات ابن، اكتب كم؟ 3 بنات ابن وثلاثة اخوة لأب. طيب ترك اختان شقيقتان وعمان، مو عمان الأردن ترى، انتبهوا، ترك ايش؟ اختان شقيقتان وترك ايش؟ عمان. ها طيب هنا ناخذ للاخ والاب، هلك هالك وترك 3 اخوات لاب، وترك 3 ابناء اخ شقيق. واضح هذه المسائل ولا ما هي واضحة؟ نحاول نتدرب على حلها، عرفتم يا إخوة ولا لا؟ لأنه إذا تدربتم على الحل يمكن تفهموا القواعد هذه، القواعد هذه لا تفهم إلا كذا. ثم نأخذ إيش؟ ها؟ باب الثلث، أليس كذلك؟ من يقرأ لنا باب الثلث؟ ها يا بني. جي ما شاء الله. ما اسمك يا بني؟ حافظ الرحبية. طيب، والثلث فرض الأم حيث لا ولد، هذا الشرط الأول، الأم تستحق الثلث إذا لم يكن للميت إيش؟ فرع وارث، ولا من الإخوة إيش؟ جمع ذو عدد، كاثنين أو ثنتين أو ثلاث. يعني إذا كان للميت عدد من الإخوة، سواء كان أخ وأخت أو أختان أو أخوان أو زيادة، هذا ولا لا، الأم ما تستحق إيش؟ تستحق السدس إذا كان في أخوان. هو قال إيش؟ والثلث فرض الأم حيث لا ولد، ولا من الإخوة جمع ذو عدد، أن لا يكون الميت جمع من الإخوة، والجمع من الإخوة اثنان فصاعدا، سواء أخ وأخت أو أختان أو أخوان. هذه ما في غير أخ وأخت وأخوان وأختان أو 3 أخوات. نعم، فتستحق الأم الثلث بنص القرآن. لماذا؟ لأن الله إيش قال في القرآن الكريم؟ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء الثلث. ها؟ وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هذا الشرط، كان له إخوة فلأمه السدس، إذا كان ليس له إخوة فلأمه إيش؟ الثلث. إذن الأم تستحق الثلث من ابنها إذا مات الابن وترك أمه، أليس كذلك؟ فالأم تستحق الثلث إذا لم يكن له إخوة ولم يكن له أبناء ولا بنات. نأخذ مثال، مات ميت وترك ايش؟ ام، هكذا ولا لا؟ ام واخ وعم. الام ايش لها هنا؟ ها؟ يا طلال. الثلث، وهذا ايش؟ وهذا ايش؟ العم ما له شيء. لماذا ما له شيء؟ وجود الاخ، عجب الاخ، احسنت. اذا المساله من كم هنا؟ من ثلاثه. هنا ايش؟ واحد، وهنا ايش؟ وهذا ما له شيء. واضح ولا مواضح؟ الام ايش؟ والثلث فرض الام حيث لا ولد. هنا ما في ولد ولا عدد من الاخوه، في اخ واحد. لو كان في اخوين لا ياخذ السدس. ولابن ابن معها او بنته فرضها الثلث كما بين، وان يكن زوج وام وابو. هذه مساله سمى مساله الغراوين، مساله ايش؟ الغراوين، وتسمى العمريتين. ومسألة هذه مسألة شوية مخالفة قليل، وهي أن الأمة الأصل إما تأخذ الثلث أو تأخذ إيش؟ السدس. إن كان في أبناء تأخذ السدس، كان في عدد من الأخوة تأخذ السدس، ما في أبناء ولا إخوة تأخذ الثلث. طيب هنا جاءت مسألة دقيقة جدا، لا أبناء ولا إخوة أشقاء، ومع العلم سارت شوية فيها إيش؟ اضطراب، وحكم فيها عمر بن الخطاب وسمى فيها ايش؟ سمى العمريتين. واتفق الأئمة الأربعة على هذا التوريث إلا ابن عباس خالف في ذلك رضي الله عنه، وهي إذا كان زوج، وإن يكن ايش؟ زوج، زوج وأم وإيش؟ وأب. واضح ولا مو واضح؟ الزوج ايش له هنا؟ النص. وهنا ايش لها؟ كذا ولا لا؟ والاب عصبه، لكن الاب ياخذ، لابد ياخذ السدس، لكن هنا ما في ولد حتى ياخذ السدس. والله عز وجل ايش قال؟ وورثه ابواه فلامه الثلث. اذا كان في اب وام، الام الثلث والاب الثلثين، اليس كذلك؟ ما تفضل الام عنه، الأم الأنثى دائما. فلما جينا هنا أعطينا للزوج كم؟ المسألة من كم؟ من ستة، فيها ثلث ونصف. الزوج له كم؟ ثلاثة. إذا أعطينا الأم اثنين وهو الثلث، يبقى واحد للأب، وهذا خطأ. زادت الأم على إيش؟ على الأب. فهنا قال عمر لا، تأخذ ثلث الباقي. قال إيش؟ قال وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. قال هي تأخذ واحد وهو يأخذ إيش؟ اثنين. عكس المسألة. ووافقه الصحابة رضي الله عنه عمر بن الخطاب في هذه المسألة، وتسمى إيش يا يونس؟ العمريتين والغراوين. وهذه اتفق الأئمة الأربعة على ذلك إلا ابن عباس خالف، قال تعطى الأم الثلث والأب يأخذ واحد وبس. فهمت ولا لا؟ لكن لما أعطيناها الثلث وأعطينا الأب صار إيش؟ أنقص منها. لو مات ميت وترك إيش؟ أم وأب، المسألة من كم؟ ثلاثة، واحد واثنين، أليس كذلك ولا لا؟ أخذ الثلث. لكن هنا الأصل أن تأخذ الأم دون الأب، والأب يأخذ الثلثين. فلما جينا إلى مع الزوج، الزوج شاركهم وأخذ نصف المال، أليس كذلك ولا لا؟ فكانت الأم تأخذ الأصل، تأخذ الثلث، لكن هنا قال ثلث الباقي، يعني الباقي إيش؟ ثلاثة، فتأخذ واحد من ثلاثة. قال إيش الرحبي؟ قال وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدة، فلا تكن عن علوم قائلة. إذا كان مات إيش؟ ميت وترك إيش برضه؟ زوجة وأم وأب، هي الغروين، هي زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب. أليس كذلك ولا لا؟ زوجة وإيش؟ وأم وأب. الزوجة لها إيش؟ الربع. والأم لها إيش؟ ثلث. المسألة من كم؟ من 12. هذه لها إيش؟ 4. ثلاثة. الربع 3 والثلث إيش؟ 4. صاروا إيش؟ 7. يبقى 5 للأب. هذه وافق الحسن البصري مع إيش؟ مع ابن عباس، قال أنها تأخذ إيش؟ تأخذ الثلث حقها كامل. الجمهور قالوا لا، تأخذ هنا إيش؟ 3 وهنا إيش؟ 6. الجمهور قالوا إيش؟ تأخذ هنا 3 في الغراوين. هذه الغراوين زوج وأم وأب، أو زوج وأم وأب. قال الرحبي: وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن علوم قاعدة. وهو الاثنين أو ثنتين، ما هو؟ هو الضمير هنا الثلث. الصنف الثاني ممن يأخذ الثلث ولد الأم. قال: وهو الاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين، بغير إيش؟ إجحاف وظلم. لأن الله عز وجل هكذا ذكر في القرآن، قال: إن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم، فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الإخوة قال اثنين أو ثنتين، وهكذا إن كثروا أو زادوا 3 أو 4 أو 10، فما لهم فيما هو زادوا. ويستوي الإناث والذكور، هذه خصيصة للأخوة للأم، خصيصة إيش؟ الأم. يختلف عن الإخوة الأشقاء والإخوة لإيش؟ والإخوة للأب، أنه الإناث كالذكور. الإخوة لأم، لأن الله عز وجل قال في القرآن: فهم شركاء، والشريك متساوي مع الشريك، فهم شركاء في الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك. كيف ننظر؟ مات ميت وترك إيش؟ أخ لأم وأخت لأم وعم. معي طلع ولا معي؟ هنا إيش لهم هذول الاثنين؟ الثلث والباقي للعم، أليس كذلك؟ المسألة من كم؟ من 3. هنا 1 وهنا إيش؟ 2. هذا الواحد يتقاسموه الأخ والأخت بينهما بالسوية، ما يقال للذكر مثل إيش؟ حظ الأنثيين، لا، وإنما يتقاسموا به. فإذا الاثنين تضرب في 3 ب6 ثم تصحح المسألة. إذا عرف، نأخذ أمثلة، إيش رأيكم؟ نعم، نأخذ أمثلة. مات ميت وترك أمه وترك أخوه الشقيق، وترك عم، ثم مات ميت وترك أخوين لأم، وأخ شقيق، ماتت امرأة وتركت زوجها وأمها وأبوها وأم وأب، هذه إيش؟ الغراوين، ها؟ غراوين، جي هات تحاولوا تعملوا. إذا انتهينا من إيش؟ من الثلث. نمشي السدس ولا نقف إلى غد إن شاء الله؟ نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول السائل هنا: ما الدليل على أن الأخ الشقيق يحجب الأخ لإيش؟ للأب. أنتم معي ولا لا؟ ها؟ يقول: ما الدليل على أن الأخ الشقيق يحجب الإيش؟ الأخ للأب. فليس كذلك لو مات ميت وترك أخوه الشقيق وأخوه لأبيه، الأخ الشقيق يأخذ المال والأخ للأب ما يأخذ شيء. يقول هذا ليه؟ ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. أيهما الأولى، الشقيق أو لأب؟ الشقيق، لأنه يقرب للميت بجهتين، جهة الأم وجهة الأب. أليس كذلك؟ هذا سؤال ما أدري كيف يجيب. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك. يقول: هذا ما هو الكتاب الجيد للمبتدئين؟ هذه المذكرة إن شاء الله تكون جيدة، 25 ورثة نوزعها عليكم بحول الله وقوته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.